بسم الله الرحمن Thank you. نعم. Yeah! Oh, وَمَا نعم. Thank you.

Thank you. الرحيم. من بعد ما تبين الله يا عم الله. نعم يا سيدي. نعم يا عم. Mm-hmm.